فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحية منهن يوما إلى الليل. متفق عليه من حديث عمر في الحديث الطويل في قوله تعالى فإن تظاهر عليه. وراجعت امرأة عمر رضي الله عنه في الكلام فقال أتراجعينني يا لكعاء؟ فقالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك. فقال عمر خابت حفصة وخسرت إن راجعت. ثم قال لحفصة لا تغتري بابنة ابن أبي قحافة فإنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفها من المراجعة. وروي أنه دفعت إحداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجبرتها أمها فقال عليه السلام دعيها فإنهن يصنعن أكثر من ذلك. ولم يقف المحقق له على أصل. وجرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخل بينهما أبا بكر رضي الله عنه حكما واستشهده. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمين أو أتكلم؟ فقالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. فلطمها أبو بكر حتى دمى فوها وقال يا عدوة نفسها أو يقول غير الحق؟ فاستجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا. رواه الطبراني في الأوسط والخطيب في التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف. وقالت له مرة في كلام غضبت عنده أنت الذي تزعم أنك نبي الله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلما وكرما. رواه أبو يعلى في مسنده. وكان يقول لها إني لا أعرف غضبك من رضاك. قالت كيف تعرفه؟ قال إذا رضيت قلت لا وإله محمد وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم. قالت صدقت إنما أهجر اسمك. ويقال إن أول حب وقع في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وكان يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. متفق عليه من حديث عائشة. وكان يقول لنسائه لا تؤذوني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم النساء أرحم بالنساء والصبيان. رواه مسلم. الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام فقال عليه السلام هذه بتلك. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. وفي الخبر أنه كان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه. رواه الحسن بن سفيان في مسنده والبزار والطبراني في الصغير والأوسط وفي إسناده ابن لهيعة. وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت أصوات الناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عاشوراء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت قلت نعم. فأرسل إليهم فجاءوا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت ذقني على يده وجعلوا يلعبون وأنظر. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك وأقول اسكت مرتين أو ثلاثة. ثم قال يا عائشة حسبك؟ فقلت نعم فأشار إليهم فانصرفوا. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والنسائي واللفظ له والحاكم وقال قواته ثقات على شرط الشيخين. وقال عليه السلام: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. رواه الترمذي وصححه. وقال عمر رضي الله عنه: مع خشونته ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوا رجلا. وقال لقمان رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، وإذا كان في القوم وجد رجلا. وفي تفسير الخبر المروي: إن الله يبغض الجعفري الجواظ. رواه أبو بكر ابن لال في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. قيل هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه، وهو أحد ما قيل في معنى قوله تعالى عتل. قيل العتل هو الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله. وقال عليه السلام لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه. ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت: والله لقد كان ضحوكا إذا ورج، سكيتا إذا خرج، آكلا ما وجد، غير مسائل عما فقد. الرابع: أن يراعي الاعتدال في الدعابة. يجب أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها، بل يراعي الاعتدال فيه، فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرا، ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات البتة، بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض. قال الحسن: والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار. وقال عمر رضي الله عنه: خالف النساء فإن في خلافهن البركة. وقد قيل: شاوروهن وخالفوهن. وقد قال عليه السلام: تأس عبد الزوجة. ولم يقف له المحقق على أصل، وإنما قال ذلك لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها وقد تأس، فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه، فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا. وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء، وسمى الزوج سيدا، فقال تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. فإذا انقلب السيد مسخرا فقد بدل نعمة الله كفرا. ونفس المرأة على مثال نفسك، إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا، وإن أرخيت إذارها فترا جذبتك ذراعا، وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. قال الشافعي رضي الله عنه: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك، وإن أهنتهم أكرموك: المرأة والخادم والنبطي. أراد به إن محط الإكرام ولم تنجج غرضك بلينك وفضاضتك برفقك. وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الأزواج، وكانت المرأة تقول لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجرأة عليه، إزعي زج رمحه، فإن سكت فاقطع اللحم على ترسه، فإن سكت فكسر العظام بسيفه، فإن سكت فاجعل الإكاف على ظهره وامتطيه، فإنما هو حمارك. وعلى الجملة فبالعدل قامت السماوات والأرض، فكل ما جاوز حده انعكس إلى ضده. فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة، وتتبع الحق في جميع ذلك لتسلم من شرهن، فإن كيدهن عظيم وشرهن فاش، والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل، ولا يعتبر ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة. وقال عليه السلام: مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين 100 غراب. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف. والأعصم يعني الأبيض البطن. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب، واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير، وكن من خيارهن على حذر. وقال عليه السلام: استعيذوا من الفواطر الثلاث، وعد منهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشيب. وفي لفظ آخر: إن دخلت عليها سبتك، وإن غبت عنها خانتك. رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. وقد قال عليه السلام في خيرات النساء: إن كنا صواحبات يوسف، متفق عليه من حديث عائشة، يعني أن صرفكن أبا بكر عن التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى. وقال الله تعالى حين أفشينا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت، وقال ذلك في خير أزواجه. وقال عليه السلام: لا يفلح قوم تملكهم امرأة، رواه البخاري من حديث أبي بكرة. وقد زبر عمر رضي الله عنه امرأته لما راجعته وقال: ما أنت إلا لعبة في جانب البيت، إن كانت لنا إليك حاجة وإلا جلست كما أنت، فإذا فيهن شر وفيهن ضعف، فالسياسة والخشونة علاج الشر، والمطايبة والرحمة علاج الضعف، فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الدواء، فلينظر الرجل أولا إلى أخلاقها بالتجربة، ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها. الخامس: الاعتدال في الغيرة، وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائبها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع عورات النساء، رواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر نهى أن تطلب عثرات النساء، وفي لفظ آخر أن تبغى النساء. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره قال قبل دخول المدينة: لا تطرق النساء ليلا، فخالفه رجلان فسبق فرأى كل واحد في منزله ما يكره، رواه أحمد من حديث ابن عمر بسند جيد. وفي الخبر المشهور: المرأة كالضلع، إن طوبته كسرته فدعه تستمتع به على عوج، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا في تهذيب أخلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غاية يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر بن عتيك، لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه، فإن بعض الظن إثم. وقال علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك، وأما الغيرة في محلها فلا بد منها وهي محمودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم عليه، متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولم يقل البخاري والمؤمن يغار. وقال عليه السلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا والله أغير منه والله أغير مني، متفق عليه من حديث المغيرة ابن شعبة. ولأجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولأجل ذلك وعد بالجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي في الجنة قصرا وبفنائه جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر، فأردت أن أنظر إليها فذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ متفق عليه من حديث جابر دون ذكر ليلة أسري بي، ولم يذكر الجارية، وذكر الجارية في حديث آخر متفق عليه من حديث أبي هريرة: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، الحديث. وكان الحسن يقول: أتدعون نساءكم ليزاحمن العروج في الأسواق؟ قبح الله من لا يغار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. والاختيار الذي يحبه الله اختيار الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة، والاختيار الذي يريده الله الاختيار في الباطن. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر بن عتيك وهو الذي تقدم قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لغيور ومن امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. والطريق المغني عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال، وهي لا تخرج إلى الأسواق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليه السلام: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فضمها إليه وقال: ذرية بعضها من بعض. رواه البزار والدارقطني في الإفراد من حديث علي بسند ضعيف، فاستحسن قولها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الكوى والثقب في الحيطان لئلا تطلع النسوان إلى الرجال. وقال عمر رضي الله عنه: أعر النساء يلزمن الحجال. وإنما قال ذلك لأنهن لا يرغبن في الخروج في الهيئة الرثة. وقال: عودوا نساءكم لا يخرجن. وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد، متفق عليه من حديث ابن عمر. والصواب الآن المنع إلا العجائز، بل استصوا بذلك في زمان الصحابة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج، متفق عليه. قال البخاري: لمنعهن من المساجد. ولما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بعض ولده: بلى والله لنمنعهن. فضربه وغضب عليه وقال: تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فتقول بلى؟ وإنما استجرى على المخالفة لعلمه بتغير الزمان، وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهرا من غير إظهار العذر. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن، متفق عليه من حديث أم عطية، ولكن لا يخرجن إلا برضا أزواجهن. والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها، ولكن القعود أسلم. وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم، فإن الخروج للنظارات والأمور التي ليس مهمة تقبح في المروءة، وربما تفضي إلى الفساد. فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال. ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط. فإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات. ولو كان وجوه الرجال عورة في وجه النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة. السادس: الاعتدال في النفقة. فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق، ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. رواه الترمذي من حديث عائشة وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقيل كان لعلي رضي الله عنه 4 نسوة، فكان يشتري لكل واحدة في كل 4 أيام لحما بدرهم. وقال الحسن رضي الله عنه: كانوا في الرجال مخاصيب، وفي الأثاث والثياب مجاديب. وقال ابن سيرين: يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوددة. وكأن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات، ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة. وينبغي أن يأمر بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك، فهذا أقل درجات الخير. وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح إذن من الزوج، ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمهم منه، فإن ذلك مما يور الصدر ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، فإن كان مجمعا على ذلك فليأكله بخفية بحيث لا يعرف أهله. ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه، وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته، فقد قال سفيان رضي الله عنه: بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة. وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال، ولا يدخل مداخل السوء لأجلها، فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها. وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات النكاح. السابع: التعليم والتعلم. أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب، ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضي منها وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى، فإنه أمر أن يقيها النار بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها، ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين، ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه. وعلم الاستحاضة يطول، فأما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها، فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر، وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا أقل ما يراعيه النساء. فإن كان الرجل قائما بتعليمها فليس له الخروج لسؤال العلماء، وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها الخروج، فإن لم يكن ذلك فله الخروج للسؤال بل عليها ذلك، ويعصي الرجل بمنعها. ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا إلى تعلم الفضل إلا برضاه. ومهما أهملت المرأة حكما من أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلمها الرجل خرج الرجل معها وشاركها في الإثم. الثامن: وجوب العدل بين الزوجات. إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه من حديث عائشة. فإن ظلم المرأة بليلتها فيقضي لها، فإن القضاء واجب عليه، وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم، وذلك يطول ذكره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، وفي لفظ: ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي هريرة. قال أبو داود وابن حبان: فمال مع إحداهما. وقال الترمذي: فلم يعدل بينهما. وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت، وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لا تعدلوا في شهوة القلب وميل النفس، ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن في العطاء والبيتوتة في الليالي، ويقول: اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك. رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة، يعني الحب. وقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، متفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وسائر نسائه يعرفن ذلك. وكان يطاف به محمولا في مرضه في كل يوم وكل ليلة، فيبيت عند كل واحدة منهن ويقول: أين أنا غدا؟ ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت: إنما يسأل عن يوم عائشة. فقلنا: يا رسول الله. قد أذن لك أن تكون في بيت عائشة، فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة. فقال: وقد رضيتن بذلك؟ فقلنا: نعم. قال: فحولوني إلى بيت عائشة. رواه ابن سعد في الطبقات من رواية محمد بن علي بن حسين. وللبخاري من حديث عائشة: كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء. وفي الصحيحين: لما ثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ورضي الزوج بذلك ثبت الحق لها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فقصد أن يطلق سيدة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة، وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة نسائه فتركها. وكان لا يقسم لها، ويقسم لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلة ليلة. رواه أبو داود من حديث عائشة، وهو عند البخاري بلفظ: لما كبرت سودة وهبت يومها لعائشة، وكان يقسم لها بيوم سودة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لحسن عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير نوبتها فجامعها طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه. فمن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة، متفق عليه. وعن أنس أنه عليه السلام طاف على 9 نسوة في ضحوة نهار. رواه ابن عدي في الكامل. وللبخاري: كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة. التاسع في النفوذ. ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما، فإن كان من جانبهما جميعا أو من الرجل، فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر على إصلاحها، فلا بد من حكمين، أحدهما من أهله والآخر من أهلها، لينظر بينهما ويصلحها. قال تعالى: يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد بعث عمر رضي الله عنه حكما إلى زوجين فعاد ولم يصلح أمرهما فعلاه بالدرة، وقال: إن الله تعالى يقول: يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فعاد الرجل وأحسن النية وتلطف بهما فأصلح بينهما. وأما إذا كان النفوذ من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا. وكذا إذا كانت تاركة للصلاة فله حملها على الصلاة قهرا، ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها، وهو أن يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى 3 ليال. فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضربا غير مبرح بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظما ولا يبني لها جسما ولا يضرب وجهها، فذلك منهي عنه. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الرجل؟ قال: يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يقبح الوجه، ولا يضرب إلا ضربا غير مبرح، ولا يهجرها إلا في المبيت. رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من رواية معاوية ابن حيدة بسند جيد. وله أن يغضب عليها ويهجرها في أمر من أمور الدين إلى 10 وإلى 20 وإلى شهر. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أرسل إلى زينب بهدية فردتها عليه، فقالت له التي هو في بيتها: لقد أقمأتك إذ ردت عليك هديتك، أي ذلتك وسخرتك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أهون على الله أن تقمئيني. ثم غضب عليهن كلهن شهرا إلى أن عاد إليهن. ذكره ابن الجوزي في الوفاء بغير إسناد. انتهى الوجه الأول. وفي الصحيحين من حديث عمر أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. وفي رواية من حديث جابر: ثم اعتزلهن شهرا. العاشر في آداب الجماع. ويستحب أن يبدأ بسم الله تعالى ويقرأ قل هو الله أحد أولا، ويكبر ويهلل ويقول بسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي. وقال عليه السلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان، متفق عليه من حديث ابن عباس. وإذا قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا الآية. وكان بعض أصحاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل الدار صوته، ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل بالوقاع إكراما للقبلة، وليغطي نفسه وأهله بثوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة، رواه الخطيب من حديث أم سلمة بسند ضعيف. وفي الخبر إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين، رواه ابن ماجه من حديث عتبة ابن عبد بسند ضعيف، أي الحمارين والتقدم التلطف بالكلام والتقبيل. قال صلى الله عليه وسلم لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. قيل وما الرسول يا رسول الله؟ قال القبلة والكلام، رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وهو منكر. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من العجز في الرجل، أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه، والثاني أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته، والثالث أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤنسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه، رواه أبو منصور الديلمي من حديث أخصر منه وهو بعض الحديث الذي قبله. ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر، الأول والآخر والنصف. ويقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي، ويقال إن الشياطين يجامعون فيها. وروي كراهة ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقا لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من غسل واغتسل، رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أوس بن أوس وحسنه الترمذي. ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضا نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ثم القعود عنها إيذاء لها. والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها، فلا يشغل الرجل بنفسه عنها فإنها ربما تستحي. وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل، إذا عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجاتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها. ولا يأتيها في المحيض ولا بعد انقضائه وقبل الغسل، فهو محرم بنص الكتاب. وقيل إن ذلك يورث الجذام في الولد، وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى، إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى، والأذى في غير المأتى دائم، فهو أشد تحريما من إتيان الحائض. وقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، أي وقت شئتم، وله أن يستمني بيدها وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع. وينبغي أن تتزر المرأة بإزار من حقها إلى فوق الركبة في حال الحيض، فهذا هو الأدب. وله أن يؤاكل الحائض ويخالطها في المضاجعة وغيرها، وليس عليه اجتنابها. وإن أراد أن يجامع ثانيا بعد أخرى فليغسل فرجه أولا، وإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول. ويكره الجماع في أول الليل حتى لا ينام على غير طهارة، فإن أراد النوم أو الأكل فليتوضأ أولا وضوء الصلاة فذلك سنة. قال ابن عمر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. متفق عليه من حديثه أن عمر سأل: لا، إن عبد الله هو السائل. لكن قد وردت فيه رخصة، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا لم يمس ماء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال يزيد بن هارون: إنه وهم، ونقل البيهقي عن الحفاظ الطعن فيه. قال: وهو صحيح من جهة الرواية. ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه، فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده، ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها. ومن الآداب أن لا يعزل، بل لا يسرح إلا إلى محل الحرث وهو الرحم، فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. متفق عليه من حديث أبي سعيد. فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربعة مذاهب: فمن مبيح مطلقا بكل حال، ومن محرم بكل حال، ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها، وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل، ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة. والصحيح عندنا أن ذلك مباح، وأما الكراهية فإنها تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة، فهو مكروه بالمعنى الثالث، أي فيه ترك فضيلة، كما يقال: يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة، ويكره للحاضر في مكة مقيما بها ألا يحج كل سنة. والمراد بهذه الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط، وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل، ولم يجد له المحقق أصلا. وإنما قال ذلك لأنه لو ولد له ولد مثل هذا الولد لكان له أجر التسبب إليه، مع أن الله تعالى خالقه ومحيه ومقويه على الجهاد، والذي إليه من التسبب فقد فعله، وهو الوقاع، وذلك عند الإمناء في الرحم. وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه، لأن إثبات النفي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص، ولا نص ولا أصل يقاس عليه، بل ها هنا أصل يقاس عليه، وهو ترك النكاح أصلا، أو ترك الجماع بعد النكاح، أو ترك الإنزال بعد الإيلاج، فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي، ولا فرق، إذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم، ولها أربعة أسباب: النكاح، ثم الوقاع، ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع، ثم الوقوف لينصب المني في الرحم. وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض، فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث، وكذا الثالث كالثاني، والثاني كالأول. وليس هذا كالإجهاض والوأد، لأن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيضا مراتب. وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية. فإن صارت مضغة وعلقت وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا. وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم، لا من حيث الخروج من الإحليل، لأن الولد لا يخرج من مني الرجل وحده، بل من الزوجين جميعا، إما من مائه ومائها، أو من مائه ودم الحيض. قال بعض أهل التشريح: إن المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض، وإن الدم منها كاللبن من الرائب، وإن النطفة من الرجل شرط في خثور دم الحيض وانعقاده كالإنفحة للبن، إذ بها ينعقد الرائب. وكيفما كان فإن المرأة ركن في الانعقاد، فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود، فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ، ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا. وكما أن النطفة في الفقار لا يتخلق منها الولد، فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة أو دمها، فهذا هو القياس الجلي. فإن قلت فإن لم يكن العزل مكروها من حيث أنه دفع لوجود الولد، فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه، إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي. فأقول النيات الباعثة عن العزل خمس: الأولى في السراري، وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق، وقصد استبقاء الملك بترك الاعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثاني: استبقاء جمال المرأة وسمتها لدوام التمتع، واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق، وهذا أيضا ليس منهيا عنه. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، واحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضا غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين. نعم، الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله، حيث قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولا جرم في سقوط ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن نظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة، كما كانت من عادات العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة، لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم. فكذا في العزل، والفساد في اعتقاده المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافا فكانت تشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس، وكان ذلك من عادة النساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراه، فهذه بدعة تخالف السنة، فهي نية فاسدة. واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة. فإن قلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ثلاثة، قلت: فالعزل كترك النكاح. وقوله ليس منا أي ليس موافقا لنا على سنتنا وطريقتنا، وسنتنا فعل الأفضل. فإن قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم في العزل: ذلك الوأد الخفي، وقرأ: وإذا الموؤودة سئلت، رواه مسلم من حديث جذامة بنت وهب، وهذا في الصحيح. قلنا: وفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة في الإباحة. وقوله الوأد الخفي كقوله الشرك الخفي، وذلك يوجب كراهة لا تحريما. فإن قلت فقد قال ابن عباس: العزل هو الوأد الأصغر، فإن الممنوع وجوده به هو الموؤودة الصغرى، قلنا: هذا قياس منه لدفع الوجود على قطعه، وهو قياس ضعيف، ولذلك أنكره عليه علي رضي الله عنه لما سمعه قال: ولا تكون موؤودة إلا بعد سبع، أي بعد الأخرى سبعة أطوار. وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقة، وهي قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر، أي نفخنا فيه الروح. ثم تلا قوله تعالى في الآية: وإذا الموؤودة سئلت. وإذا نظرت إلى ما قدمناه في طريق القياس والاعتبار ظهر لك تفاوت منصب علي وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني ودرك العلوم كيف. وفي المتفق عليه في الصحيحين عن جابر أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي لفظ آخر: كنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. متفق عليه، إلا أن قوله فلم ينهنا انفرد بها مسلم. وفيه أيضا عن جابر أنه قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال عليه الصلاة والسلام: اعزل عنها إن شئت، فإنها سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ما شاء الله، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. فقال: قد قلت سيأتيها ما قدر لها. انفرد به مسلم. كل ذلك في الصحيحين. الحادي عشر في آداب الولادة، وهي خمسة: الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري الخيرة له في أيهما. فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له، أو يتمنى أن يكون بنتا، بل السلامة منهن أكثر والثواب فيهن أجزل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها، وغذاها فأحسن غذاءها، وأسبغ عليها من النعمة التي أسبغ الله عليه، كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة. رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. ورواه الترمذي بلفظ: من عال جاريتين، وقال حسن غريب. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. رواه الخرائطي بسند ضعيف. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأنما حمل إليهم صدقة حتى يضعها فيهم، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح أنثى فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشيته حرم الله بدنه على النار. رواه الخرائطي بسند ضعيف جدا، وابن عدي في الكامل، وقال ابن الجوزي: حديث موضوع. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله. قال: واثنتان. فقال رجل: أو واحدة. فقال: وواحدة. رواه الخرائطي واللفظ له والحاكم، ولم يقل أو أخوات، وقال صحيح الإسناد. الأدب الثاني أن يؤذن في أذن الولد. روى رافع عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضي الله عنها. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي وصححه، إلا أنهما قال الحسن مكبرا، وضعفه ابن القطان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان. رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني في اليوم والليلة، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث الحسين ابن علي بسند ضعيف. ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه لا إله إلا الله، ليكون ذلك أول حديثه. والختان في اليوم السابع ورد به الخبر، رواه الطبراني في الصغير من حديث جابر بسند ضعيف. الأدب الثالث أن تسميه اسما حسنا، فذلك من حق الولد، وقال صلى الله عليه وسلم إذا سميتم فعبدوا، رواه الطبراني وصحح إسناده، ورواه البيهقي من حديث عائشة. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم من حديث ابن عمر. وقال عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، متفق عليه من حديث جابر. قال العلماء كان ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم إذا كان ينادى يا أبا القاسم، والآن فلا بأس. نعم لا يجمع بين اسمه وكنيته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة، ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان من حديث جابر مع اختلاف. وقيل إن هذا أيضا كان في حياته. وتسمى رجل أبا عيسى فقال عليه السلام إن عيسى لا أب له، رواه أبو عمر التوقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ولأبي داود أن عمر ضرب ابن له تكنى أبا عيسى، وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيه بأبي عيسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وإسناده صحيح. والسقط ينبغي أن يسمى. قال عبد الرحمن ابن يزيد بن معاوية بلغني أن السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه فيقول أنت ضيعتني وتركتني لاسم لي، فقال عمر بن عبد العزيز كيف وقد لا يدري أنه غلام أو جارية؟ فقال عبد الرحمن من الأسماء ما يجمعهما كحمزة وعمارة وطلحة وعتبة. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء. قال النووي بإسناد جيد، وقال البيهقي إنه مرسل. ومن كان له اسم يكره يستحب تبديله، أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي بعبد الله، رواه البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي بسند صحيح. وكان اسم زينب برة، فقال عليه السلام تزكي نفسها فسماها زينب، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكذلك ورد النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة، رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب، إلا أنه جعل مكان بركة رباحا. وله من حديث جابر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة الحديث، لأنه يقال أثم بركة فيقال لا. الرابع العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، ولا بأس بالشاة ذكرا كان أو أنثى. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين وفي الجارية بشاه، رواه الترمذي وصححه. وروي أنه عق عن الحسن بشاه، رواه الترمذي من حديث علي، وقال ليس إسناده بمتصل، ووصله الحاكم إلا أنه قال حسين. ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كبشا. وهذه رخصة في الاقتصار على واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه البخاري من حديث سلمان بن عامر الضبي. ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، فقد ورد فيه خبر أنه عليه السلام أمر فاطمة رضي الله عنها يوم سابع الحسين أن تحلق شعره وتتصدق بزنة شعره فضة، رواه الحاكم وصححه من حديث علي، وهو عند الترمذي منقطع بلفظ حسن وقال ليس إسناده بمتصل، ورواه أحمد من حديث أبي رافع. قالت عائشة رضي الله عنها لا يكسر للعقيقة عظم. الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت ولدت عبد الله بن الزبير بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، متفق عليه. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. الثاني عشر في الطلاق. وليعلم أنه مباح، ولكنه أبغض مباحات إلى الله تعالى، وإنما يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه. قال الله تعالى فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، سورة النساء الآية 34، أي لا تطلبوا حيلة للفراق. وإن كرهها أبوه فليطلقها. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان تحت امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها، فرجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر طلق امرأتك. رواه أصحاب السنن. قال الترمذي حسن صحيح. فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها مثل عمر لا لغرض الفساد، ومهما آلت زوجها وبذت على أهله فهي جانية، وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين. قال ابن مسعود في قوله تعالى ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة، سورة الطلاق الآية الأولى، مهما بذت على أهله وآذت زوجها فهو فاحشة، وهذا أريد به في العدة، ولكنه تنبيه على المقصود. وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال، ويكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى، فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع. قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فرد ما أخذته فيما دونه فهو لائق بالفداء. فإن سالت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث ثوبان، وفي لفظ آخر فالجنة عليها حرام. وفي لفظ آخر إنه عليه السلام قال المختلعات هن المنافقات. رواه النسائي من حديث أبي هريرة، وقال لم يسمع الحسن من أبي هريرة، قال ومع هذا لم أسمعه إلا من حديث أبي هريرة. قلت رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند ضعيف. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. ثم ليراء الزوج في الطلاق أربعة أمور. الأول أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه بدعي حرام، وإن كان واقعا لما فيه من تطويل العدة عليها، فإن فعل ذلك فليراجعها. طلق ابن عمر زوجته فقال صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، متفق عليه من حديث ابن عمر. وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين، لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط. الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث، لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة. وإذا طلق ثلاثا ربما ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل، وإلى الصبر مدة، وعقد المحلل منهي عنه ويكون هو الساعي فيه، ثم يكون قلبه معلقا بزوجة الغير وتطليقه، أعني زوجة المحلل بعد أن زوج منه، ثم يورث ذلك تنفيرا من الزوجة. كل ذلك ثمرة الجمع، وفي الواحدة كفاية في المقصود من غير محذور. ولست أقول الجمع حرام، لكنه مكروه بهذه المعاني، وأعني بالكراهة تركه النظر لنفسه. الثالث أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف، وتطيب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها بالأذى والفراق. قال تعالى: ومتعوهن، وذلك واجب مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما مطلاقا ومنكاحا، ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه، وقال: قل لهم اعتدى، وأمره أن يدفع إلى كل واحدة 10,000 درهم، ففعل. فلما رجع إليه قال: ماذا فعلت؟ قال: أما إحداهما فنكست رأسها وتنكست، وأما الأخرى فبكت وانتحبت. وسمعتها تقول: متاع قليل من حبيب مفارق. فأطرق الحسن وترحم لها وقال: لو كنت مراجعا امرأة بعدما فارقتها لراجعتها. ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه المدينة ورئيسها، ولم يكن له بالمدينة نظير. وبه ضربت المثل عائشة رضي الله عنها حيث قالت: لو لم أسر مسيري ذلك لكان أحب إلي من أن يكون لي 16 ذكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فدخل عليه الحسن في بيته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في مجلسه وقال: أنا أرسلت إلي فكنت أجيئك؟ فقال: الحاجة لنا. قال: وما هي؟ قال: جئتك خاطبا ابنتك. فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال: والله ما على وجه الأرض أحد يمشي عليها أعز علي منك، ولكنك تعلم أن ابنتي بضعة مني، يسوءني ما يسوءها ويسرني ما يسرها، وأنت مطلاق فأخاف أن تطلقها، وإن فعلت خشيت أن يتغير قلبي عليك، فأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شرطت ألا تطلق زوجتك. فسكت الحسن وقام وخرج. وقال بعض أهل بيته: سمعته وهو يمشي ويقول: ما أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقا في عنقي. وكان علي رضي الله عنه يضجر من كثرة تطليقه، فكان يتعذر منه على المنبر ويقول في خطبته: إن حسن مطلاق فلا تنكحوه. حتى قام رجل من همدان فقال: والله يا أمير المؤمنين لننكحنه ما شاء، فإن أحب أمسك وإن شاء ترك. فسر ذلك عليا وقال: ولو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهمدان: ادخلي بسلام. وهذا تنبيه على أن من طعن في حبيبه من أهل وولد بنوع حياء فلا ينبغي أن يوافق عليه، فهذه الموافقة قبيحة، بل الأدب المخالفة ما أمكن، فإن ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن دائه. والقصد من هذا بيان أن الطلاق مباح، وقد وعد الله الغنى في الفراق والنكاح جميعا، فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، سورة النور الآية 32. وقال سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، سورة النساء الآية 30 بعد 100. الرابع أن لا يفشي سرها لا في التطليق ولا عند النكاح، فقد ورد في إفشاء سر النساء في الخبر الصحيح وعيد عظيم. رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها. ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له ما الذي يريبك فيها؟ فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له لم طلقتها؟ قال ما لي والامرأة غيري. فهذا بيان ما على الزوج. حقوق الزوج على الزوجة. والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقة في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه. وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حسن الغريب وابن ماجه من حديث أم سلمة. وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل، وكان أبوها في الأسفل فمرض، فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها، فقال صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك فمات، فاستأمرته فقال أطيعي زوجك، فدفن أبوها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف، إلا أنه قال غفر لأبيها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتيهن أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي أمامة دون قوله مرضعات، وهي عند الطبراني في الصغير. وقال صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، فقلنا لما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. متفق عليه من حديث ابن عباس، يعني الزوج المعاشر. وفي خبر آخر اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء، فقلت أين النساء؟ قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران. رواه أحمد من حديث أبي أمامة بسند ضعيف، وقال الحرير بدل الزعفران. ولمسلم من حديث عزة الأشجعية ويل للنساء من الأحمرين الذهب والزعفران، وسنده ضعيف. وقالت عائشة رضي الله عنها أتت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني فتاة أخطب فأكره التزويج، فما حق الزوج على المرأة؟ قال لو كان من فرقه إلى قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره. قالت أفلا أتزوج؟ قال بلى تزوجي فإنه خير. رواه الحاكم وصح إسناده من حديث أبي هريرة دون قوله بل فتزوجي فإنه خير، ولم أره من حديث عائشة. قال ابن عباس أتت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج، فما حق الزوج؟ قال إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه، ومن حقه ألا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له، ومن حقه ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب. رواه البيهقي مقتصرا على شطر الحديث، ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه أبو داود من حديث قيس بن سعد وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن أبي أوفى. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها، وإن صلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود بأول الحديث دون آخره، وآخره رواه أبو داود مختصرا من حديثه دون ذكر صحن الدار. ورواه البيهقي من حديث عائشة بلفظ ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد، وإسناده حسن. ولابن حبان من حديث أم حميد نحوه. والمخدع بيت في بيت، وذلك للستر، ولذلك قال عليه السلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وابن حبان من حديث ابن مسعود. وقال أيضا للمرأة 10 عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر 10 عورات. رواه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الجعابي في تاريخ الطالبيين من حديث علي بسند ضعيف، وللطبراني في الصغير من حديث ابن عباس للمرأة ستران قيل وما هما؟ قال الزوج والقبر. فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة، وأهمها أمران، أحدهما الصيانة والستر، والآخر ترك المطالبة مما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما. وهكذا كانت عادة نساء السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته إياك والكسب الحرام، فإن نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. وهم رجل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره، فقالوا لزوجته لم ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة؟ فقالت زوجي منذ عرفته أكالا، وما عرفته رزاقا، ولي رب رزاق يذهب الأكال ويبقى الرزاق. وخطبت رابعة بنت إسماعيل أحمد بن أبي الحواري فكره ذلك لما كان فيه من العبادة، وقال لها والله ما لي همة في النساء لشغلي بحالي. فقالت إني لأشغل بحالي منك وما لي شهوة، ولكن ورثت مالا جزيلا من زوجي فأردت أن تنفقه على إخوانك، وأعرف بك الصالحين فيكون لي طريقا إلى الله عز وجل. فقال حتى أستأذن أستاذي. فرجع إلى أبي سليمان الدواني قال وكان ينهاني عن التزويج ويقول ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير. فلما سمع كلامها قال تزوج بها فإنها ولية لله، هذا كلام الصديقين. فتزوجتها، فكان في منزلنا كن من جص ففني من غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد الأكل فضلا عمن غسل بالأشنان. قال وتزوجت عليها 3 نسوة فكانت تطعمني الطيبات وتطيبني وتقول اذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك. وكانت رابعة هذه تشبه في أهل الشام رابعة العدوية بالبصرة. ومن الواجبات عليها ألا تفرط في ماله بل تحفظه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذانه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر. رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي من حديث ابن عمر في حديث فيه ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر. ولأبي داود من حديث سعد قالت امرأة يا رسول الله إن كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينه. وقد صح الدارقطني في العلل أن سعدا هذا رجل من الأنصار ليس ابن أبي وقاص، واختاره ابن القطان. ولمسلم من حديث عائشة إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج، كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابنتها عند التزويج إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء. وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، ولا تلحفي به فيقلاك، ولا تباعدي عنه فينساك. إن دنا منك فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. وقال رجل لزوجته: خذي العفو مني تستديني مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها، لازمة لمغزلها لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة الرثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام، غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة. امرأة آمنت من زوجها وحبست نفسها على بناتها حتى ثابوا أو ماتوا. رواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشجعي بسند ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: حرم الله على كل آدمي الجنة يدخلها قبلي، غير أني أنظر عن يميني فإذا امرأة تبادرني إلى باب الجنة، فأقول: ما لهذه تبادرني؟ فيقال لي: يا محمد، هذه امرأة كانت حسناء جميلة، وكان عندها يتامى لها، فصبرت عليهن حتى بلغ أمرهن الذي بلغ، فشكر الله لها ذلك. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. ومن آدابها ألا تتفاخر على الزوج بجمالها، ولا تزدري زوجها لقبحه، فقد روي أن الأصمعي قال: دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها تحت رجل من أقبح الناس وجها، فقلت لها: يا هذه، أترضين لنفسك أن تكوني تحت مثله؟ فقالت: يا هذا، أسكت، فقد أسأت في قولك، لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلني ثوابه، أو لعلني أسأت فيما بيني وبين خالقي فجعله عقوبتي، أفلا أرضى بما رضي الله لي؟ فأسكتتني. وقال الأصمعي: رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي مختضبة وبيدها سبحة، فقلت: ما أبعد هذا من هذا؟ فقالت: ولله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له. ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها، والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها. ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال. روي عن معاذ بن جبل قال: قال صلى الله عليه وسلم: